الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هذه الليلة عن مشاهد من القيامة ومن الجنة، نسأل الله عز وجل أن يكفينا أهوال يوم القيامة وأن يخفف علينا حسابها وأن يدخلنا الجنة بشفاعة نبينا وأهل بيته الأطهار. في الحديث الشريف: في قلب كل مؤمن نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. في قلب كل مؤمن حالة خوف. الخوف ليست من ذات الله عز وجل، الخوف خشوع من جلال الله، والخوف من ذنوبنا من تقصيرنا. ونور رجاء، رجاء كما أن خوف المؤمن يجب أن يكون عميقا وبليغا، رجاؤه يجب أن يكون عميقا وبليغا. وموضوعنا الليلة يغلب عليه الرجاء، لأنه عن الأمل، وهذان النوران في شخصية الإنسان المسلم هما محركان. إذا سمعتم عن بعض السيارات الجيب له موتورين محركان للمؤمن، الرجاء يجذبه يدفعه يأمل، والخوف يمسكه. فقوة يعني دفع الخوف يدفعه القيام بالواجب، وذاك يجذبه لأداء الواجب، محركة لا بد منهما، ويجب التوازن بينهما. بعض الناس يغلب عليه الرجاء ولا يخاف الله والعياذ بالله، ولا يخاف ذنوبه، هذا لا يصح، لا يصح. يغلب عليه الرجاء ولا يخشى ربه، لا يخاف ذنبه، هذا مشتبه وعنده نقص. وبعضهم يخاف ولا يأمل، أو أمله ضعيف، هذا أيضا نقص. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول له بعضهم: يا ابن رسول الله، ما لنا نشهد على من عاداكم، أو بها المعنى بالنار، ولا نشهد لأنفسنا في الجنة، لناصبوكم العداوة نشهد لهم بالنار، ولأنفسنا لماذا ما نشهد بالجنة؟ قال: هذا من ضعف أنفسكم، إذا اجتنبتم الموبقات الخمس أهم الكبائر فاشهدوا لأنفسكم في الجنة. من أجل أن نختصر الموضوع، وموضوع مثل هذا يحتاج إلى ساعة حتى الإنسان يقدم صورة عنه، لكن لكثرة الأسئلة من الداخل والخارج نحتاج إلى أن نختصر الموضوع، فأرجو أن تلتفتوا لي. نبدأ بحالة الوفاة. حالة وفاة أحدنا، الماديين الغربيين كثير من الناس يتصورون الوفاة والموت انتهاء. نحن عندنا بمفهومنا، مفهوم القرآن، مفهوم الإسلامي، مفهوم النبي وأهل بيته الأطهار، ولادة، الموت ولادة. الإنسان يولد من رحم أمه، ثم الولادة الثانية من جسده، الولادة الثالثة في البعث من قبره. حالة الاحتضار هي حالة انتزاع الروح من البدن، يعني البدن يصبح غير صالح لسكن الروح، والمحتضر يسمع يدرك يعرف ما حوله لكن ما يستطيع أن يكلمه، واعي أوعى منا نحن لأنه يرى ما لا نراه، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يرى مشاهد، يرى، يتكلم ما يستطيع، إلى أن تتم وفاته. تتم الوفاة، الروح اللي اعتبروا أنها جسد نوراني يخرج من بدن الإنسان، هذه لها عالم، والبدن له قوانين تجري عليه. حالة الاحتضار، اللهم أعنا على الموت وبارك لنا في الموت، ونحن أملنا في الاحتضار بأن يحضرنا النبي وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو من منافق قبل. أمير المؤمنين عليه السلام يحضر الإنسان عند احتضاره مع ملائكة الله. كثير من الأحداث لا يتسع المجال لأن نتكلم عما ورد عن مشاهد الاحتضار. يتوفى الإنسان، بدنه يدفن في قبره، روحه من نوع آخر، الروح لا تخضع لقوانين المادة، لقوانين الطبيعية، تبقى على صلة بهذا البدن. في قبره عليه حساب، حساب القبر، حساب القبر يتم، حساب القبر، وبعد حساب القبر إن كان من أهل الجنة يفتح له، يعيش في جنة، ما جنة البرزخ، ومن أهل النار والعياذ بالله يعذبه. قيامة الإنسان بوفاته، إذا مات ابن آدم قامت قيامته، والفترة التي هو فيها في البرزخ منذ أن يموت إلى أن ينفخ في الصور فيبعث، هذه الفترة شبهها النبي صلى الله عليه وآله بالنوم، قال والله إنكم لتموتون كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون وإنها للجنة أبدا أو للنار أبدا. صحيح أنها فترة نوم يلغى منها الزمن، ولكن يعيش فيها الإنسان بوعي، وعي أكثر من ما هو يعيه في حياته الدنيا. هذه الفترة كلامنا عن مشاهد القيامة. يبدأ أول مشهد من مشاهد القيامة، قيامة الصغرى للإنسان والبرزخ وحساب القبر وما يراه، هذه فيها تفاصيل كثيرة أيضا. قيامة العامة أولها يبدأ بالنفخة في الصور، في صور الكون، في صور الموجودات. الصور مثل السور، يأتي بمعنى السور، ويأتي بمعنى أيضا بعضهم قال جمع صور، يعني في هياكل الموجودات. نفخ في صور الكون كأنه بوق أعلن فيه القيامة، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى، كل يموت، وما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية أحداث، ملائكة الله تعمل، الله عز وجل يجري بقوانينه يعمل. ما ترونه في القرآن إذا وجمع الشمس والقمر أو البحار سجرت أو النجوم أو غير ذلك، هذه كلها بين النفختين أو بعد النفخة الأولى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أو من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما بين النفخة الأولى والثانية نحن نكون أجسادنا في التراب، أرواحنا في محلها حيث يشاء الله، أو تموت أيضا، لكن البعث يسوى الكون غير الكون، الأرض غير الأرض. لما نبعث يزرع الله عز وجل بني آدم مشتل مشتل ينبتكم منها نباتا. ماذا يزرع منهم؟ وجدت رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه في ابن آدم ذرة مستديرة لا تبلى. هذه الذرة تحمل كل خصائص عمل، زينات عمله. كيف الآن اكتشفوا علم الزينات؟ زينات العمل تغرس. يأتي الله بهم ولو كانوا في قيعان البحار أو حواصل الطيور، يشتلهم تنمو الأبدان على حسب الزينات هذه المخزونة. كيف عمل هو ينبت بدنه، ترجع الروح ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقف الناس يقفون، ومع كل إنسان منظمان للمحشر سائق وشهيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ويمكن أكثر. إذن الملائكة في المحشر أكثر من الناس، ليديروا الناس لينظموا الناس. أين يعرف هو وين يحشر؟ موقعه مرتب، يعرفون في أي صف في أي أمة، يدعى كل أناس بإمامهم، وين يودوه وين يخلوه كيف يصفونه. وتبدأ مشاهد القيامة. أول مشهد جمع الناس كلهم، ثم يكون السكوت ويعرق الناس. في رواية أن الأرض كلها تكون مثل الخبزة البيضاء، يعني أكلهم يأكلون من الأرض، يأكلون من التراب، وليس هناك تغوط، أجسامهم نوع آخر، يعرقون. عدت روايات فيها عن عرق أهل المحشر. يبدأون يقولون يا ربنا متى يبدأ الحساب، متى يبدأ بحسابنا. بعضهم يقول لمرافقي انه خلينا نشوف الأنبياء، أبونا آدم يسمح لبعضهم يشوفون يوسطون انه يا ربنا ابدأ حسابنا. آدم هناك لا يستطيع ان يتوسط، الخشوع أخذ الكل، الخوف أخذ الجميع، إلى أن يذهبون إلى إبراهيم يقولون له يا خليل الله أنت تكلم مع ربنا عز وجل. يبدأ الناس تموج في المحشر، يبدأ الحساب. قال يقول لهم إذا واحد يستطيع أن يتكلم مع الله هذا اليوم فهو فقط محمد. يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقف نبينا روح له الفداء، يكلم ربه يا عدل يا حكيم. يستجيب الله عز وجل لطلب نبيه، فتبدأ المراسم، يؤتى بمنابر من نور للأنبياء والأوصياء، يؤتى بأعلى منبر في المحشر، ويؤمر النبي صلى الله عليه وآله أن يصعد إلى على هذا المنبر ويخطب. خطيب المنبر، خطيب المحشر، رئيس المحشر، من بيده لواء المحشر، يصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخطب خطبة فيها من الحمد والثناء على الله، وبيان مثل تقرير عما عمله الأنبياء وعمله هو وعن الأمم، تقرير لله عز وجل وحمد وتقديس له، خطبة لم يسمع بمثلها، ما أن ينتهي من خطبته حتى تأتي الملائكة بلواء المحشر. يا محمد هذا لواء المحشر. لواء رئاسة المحشر لك. يدعو عليا عليه السلام فيصعد إلى المنبر، على المنبر إلى ما دونه بدرجات، فيدفع إليه لواء المحشر. كل الناس يوم القيامة تتطلع إلى رسول الله وآله الأطهار ليكون لهم معهم أدنى صلة. حتى آدم أبو البشر يقول ادعوني أبا محمد، اللهم صل على محمد، يدعى في ذلك اليوم أبا محمد. ثم تبدأ المحاسبة، يؤتى بالميزان وبالملائكة وبمراحل الحساب، وهي مراحل في بعض الأحاديث ورد أنها 50 مرحلة. اللهم أعنا على العقبات 50. طبعا هناك أناس بدون حساب. في تفسير قوله تعالى يوم نحشر المتقين، يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، يقول الإمام هؤلاء وفود راكبة، الوفد لا يكون إلا راكبا، هؤلاء يمرون من المحشر. وأعظم من يمر من المحشر مرورا بمراسم الذي روى حديثه كل المسلمين السنة والشيعة، يأتي النداء يا أهل المحشر غضوا أبصاركم فلتمر فاطمة سلام الله عليها. صلى على محمد. غضوا أبصاركم، ليست الزهراء صلوات الله عليها سافرة، ثم هي في موكب، في موكب من الحور العين والملائكة، موكب يسير في الجو فوق رؤوس أهل المحشر. لكن غضوا يعني طأطئوا أعناقكم، اعرفوا هذا المقام للإنسية الحوراء، اعرفوا ما تحملت من ظلامة، اعرفوا مقامها عند الله حتى تكون في موقعها من المحشر صلوات الله عليها. مراحل المحشر اختصر منها، مرحلة يأمر الله عز وجل الناس بأن يعفوا لبعضهم عن ظلامات بعضهم البعض، كل واحد له ظلام عند الآخر، دبروا حالكم، بعضهم يعفو بعضهم ما يعفو. الله عز وجل يري المؤمنين جزاء عفوهم عن ظلامات بعضهم، يقول لرضوان خازن الجنة أرهم جزاء عفوهم عن ظلامة إخوانهم، يريهم فيطمعون يعفو. هذه مرحلة، مراحل مراحل. يوم المحشر ساحة المحشر قاعة واحدة، قاعة الأرض قاعة واحدة، هذه القاعة فيها 120 صفا أهل المحشر، 80 من الأمم السابقة، 40 من هذه الأمة، وفي رواية بالعكس. هذا المحشر العظيم فيه حوض الكوثر، حوض ما بين عدن إلى عمان أو بصرة، حوض. ما هو هذا الحوض؟ حوض للشرب، والناس في عرق عطش لأي شيء. هذا حوض فيه مسعبان من الجنة، ساقيتان ميزابان يصبان من الجنة، عينان تصبان في حوض الكوثر. هذا الحوض اسمه حوض محمد صلى الله عليه وسلم. في مراحل حساب الناس تتم مراحل حسابهم، أخيرا النتائج تكون في تطاير الكتب. تطاير الكتب كيف؟ النتائج لا يوجد لوحة تكتب عليها النتائج كما ترون في المباريات في غيرها في الحساب، لا لا يحتاج، الأمر أرقى من هذا. الكتب نتائج الأعمال، لكل واحد كتاب تطير فوق رؤوسهم. أما المؤمن فيمد يمينه ويأخذ كتابه، يأخذ نتيجة عمله. وأما غير المؤمن بعضهم لا يستطيع، يمد يمينه فلا تمد، إلا أن يمد يساره. هذا النوع من الناس، نوع لا يمكنه لا أن يأخذه بيمينه ولا بيساره إلا من وراء ظهره. إذا مد يده من وراء ظهره كتابه حين يأتي في يده، وإلا لا يأتي في يده. تؤخذ النتائج. ثم يكون السقي من حوض الكوثر. لمن؟ حوض الكوثر نوع من الماء من يشرب منه شربة لا يظمأ بعض بعدها أبدا ولا يسود وجهه أبدا، يسلك وجهه. اللهم صل على محمد. ألذ من العسل، أصفى من الدمع، أطيب من اللبن، فيه أنواع الطعوم اللذيذة. ومن مسؤول السقاية عنه؟ أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادر الجميع، في مصادرهم. قيل: يا رسول الله، من يحمل لواءك يوم القيامة؟ قال: حامل الذي حمله في الدنيا علي بن أبي طالب. من يسقي على حوضك يوم القيامة آمر السقاية؟ أمير المؤمنين عليه السلام. الأئمة لكل واحد منهم وظيفة، لكل واحد منهم مسؤولية. هذه الشفاعة العظمى التي يعطاها النبي صلى الله عليه وآله. حوض الكوثر، لواء الجنة، بيد من؟ بيد علي والعترة الطاهرة والأئمة المعصومين عليهم السلام. حوض الكوثر يمنع عنه مبغض أهل البيت عليهم السلام. والكل يروى، إذا رأيتم صحاح الستة وغيرها انظروا لأحاديث الحوض. أحاديث الحوض تقول: ليأتين أصحاب رجال أعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم فيحلؤون عن الحوض. الملائكة تطردهم كما تطرد الإبل الغريبة. فأقول: يا ربي أصحابي. أقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك. يمنعون، يطردون، يؤمر بهم إلى جهنم. هذا في مصادرهم. مالك ابن أنس كان بالأول ضد العباسيين وأهانوه أيضا، لكن يظهر أن بعضهم إذا أهين لي والمخابرات تطوع وتلينة، فبعد أن أكلها بصة بعث عليه المنصور، اتفق معه تماما كما يريد. قال له: اكتب لنا كتابا موطئا حتى نلزم الناس به. هذا موطأ مالك ابن أنس المعروف كتبه. المنصور ماذا يريد؟ يريد أن يعمم هذا الفقه ولا يفتين أحد في المدينة ومالك موجود. هذا قول العباسيين. يريد أن يعزل الناس عن فقه وعلم أهل البيت عليهم السلام، يتبنى مذهب علمي في مقابل أهل البيت عليهم السلام. وكان العباسيون في أول أمرهم، كان دعوتهم قامت على يا لثارات الحسين، وقامت على البراءة من ظالمي آل محمد ومن أبي بكر وعمر. بالأول قامت على هذا، ثم شافوا أنه إذا نتبنى علي بن أبي طالب أولاده مشكلة لنا، إذا نتبنى مالك بن أنس نتبنى أبو بكر وعمر. يروي تاريخ أن أحدهم إذا للمنصور قال: لأنه ابني في سجنكم ونحن عملنا معكم وساعدناكم، كانوا من الدعاة لهم، من دعاة بني العباس. يقول: قال له: إن ابنك ينال من الشيخين. قال: وي، وهل بايعناكم إلا على البراءة منهما؟ ستبنيتوهم. مالك ابن أنس يقول: ما أسفت على شيء في كتابي إلا أحاديث الحوض اللي فيها ذم الصحابة وأنهم في جهنم، ذكرتها في كتابي. هو يتأثر. ليش؟ كتبها قبل أن يتبنى العباسيون أبا بكر وعمر والصحابة. الصحابة، كل مشروع الصحابة هو مشروع في مقابل أهل البيت. كل مشروع، ما رأيتم الصحابة وأصحابي وأصحابي وقريش والصحابة وقريش، مشروع الصحابة إنما هو كله مشروع في مقابل أهل البيت عليهم السلام. المهم أن الذين يمنعون من شرب من الشرب من حوض الكوثر لا يمكن أن يدخلوا الجنة، لأن هذا الكأس الكؤوس اللي على حوض الكوثر موزعة بعدد نجوم السماء، ومن يؤمر بهم اللهم إنا نسألك شربة من حوض الكوثر بأمري ويدي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. الذين يشربون من حوض الكوثر كأنه يسبب تغير فيزيوي في أبدانهم، يصلحون حينئذ للجنة. الجنة عن الأرض ينصب جسر بين الجنة وبين الأرض، هذا الصراط. جهنم تكون تحت ذلك الجسر، الجنة كبيرة جهنم صغيرة. يؤمر الناس بالعبور يعبرون، وسرعة العبور مرتبطة بالعمل، والذين ليسوا من أهل الجنة أوتوماتيك يهوي بهم الجسر في أماكنهم من جهنم ويعبر أهل الجنة. هذه فكرة مختصرة عن الصراط. إذا وصل أهل الجنة، إذا وصلوا إلى باب الجنة الأعظم، في رواية عنده شجرة، وقد تكون شجرة طوبة، شجرة طوبة فيها روايات عجيبة، شجرة عملاقة إذا أراد طائر أن يدور حولها لا يبلغ دورتها أو أعلاها في 700 سنة. شجرة طوبة كل عندها عين يغتسل منها أهل الجنة. ماذا تذهب عنهم؟ تذهب عنهم بالحسد. ووجدت رواية أن شعرهم أيضا كت فيه، ما أعرف يطلع لهم شعر آخر، حسد يذهب عنه. مرحلة أخرى هذه العين يغتسلون منها، مرحلة أخرى يشربون ويغتسلون من عين أخرى هي عين الحياة، فلا يموتون ولا يمرضون، ثم يدخلون الجنة. في التعارف الجنة لابد يعلموهم على أصول الحياة في تلك الدار في تلك الجنة، ثم يوزعون كل إلى منطقته، كل إلى ملكه، كل إلى ما أعد له. والجنة على وسعها شجرة الطوبة الضاربة في الأعماق، في كل ملك لمؤمن غصن منها. والجنة على سعتها قد يكون ملك المؤمن بمقدار الكرة الأرضية في الجنة. وغصن شجرة طوبة أعز عليه من جميع ما يملك. لماذا؟ لأن ثماره خاصة ومنوعة ليست في بقية أنواع الأشجار، ولأن أوراقه ذات موسيقى خاصة ليست موجودة في حفيف بقية أوراق الأشجار، ولأن الطيور التي توكر على هذا الغصن أيضا خاصة ما توكر على غيره ولا يوجد من نوعها بعد، ولأنه ينبت عليه ثمر مثل أفرغ البطيخ الردي، هذا الثمر يأخذه فيجده ثيابا له مفصلة عليه، منسوجة نسج رب العالمين من شجرة طوبة. بعد الحصى والتراب فيها من اللؤلؤ والمرجان، فلو أنك نظرت ببصر قلبك إلى تلك الأشجار النابتة في كثبان المسك على ضفاف الأنهار. إذا كثبانها مسك كيف ثمر شجرها؟ رواية عندنا أن المؤمن يجري الماء كما يريد، يعني قوانين جاذبية الماء، الآن أنت تريد تسوي ساقية في حديقتك أو بستانك لها قوانين، هناك أنت خط لها حتى للأعلى تمشي للأعلى. هناك أنواع من الشراب المؤمنون يفجرونه تفجيرا. هم عندهم كلام يتفجر نبع. بعد القوارير يعني الزجاج، والزجاج نوع والفضة نوع. هنا إما أن يكون كأس من فضة أو كأس من زجاج قارورة. هناك قوارير من فضة قدروها تقديرا. بعد في تفسير قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يقول له يا ابن رسول الله ما هذا الملك الكبير؟ يقول للمؤمن الملك الكبير أنه بعد أن يستقر في الجنة يأتيه ملك رسول من رب العالمين، رسول لهذا المؤمن إلى ملكه، يدخل فيقول له الملك الموكل به، يعني يدخل إلى أن يصل إلى السكرتير، والله ذهب هو وزوجته الحوراء، أنا ما أستطيع أن الآن أدق عليه الباب. فيجلس الملك ينتظر، ملك من رب العالمين، رسول رب العالمين، ينتظر حتى يخرج إليهم ولي الله. هذا الملك الكبير. الجنة على نعيمها. أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى خطبه يقول لو أنك تمثلت لقلبك، يقول لو أنك تتمثل ما فيها من نعيم كنت تركت مجلسي واستعجلت عليها أن تذهب بين أهل القبور. تمام إلى هذا الحد. سبحانك يا ربي. مرة في لبنان كنا به بيت المرحوم سيد موسى الصدر مع الشهيد سمحان باقر الصدر رضوان الله عليه، ف مناظر لبنان وهكذا في الليل، هو طلب مني أني شو اسمه أعلق، قال أعلق على هذه المناظر الجميلة في الصيف والأضواء من القرى والمدن منبعثة. احنا في منطقة جبلية في كيفون. قال لي أبو فلان ماذا تعلق؟ قلت له أنا عندما أنظر لهكذا مناظر أذكر أن الله عز وجل كل الدنيا ما عجبته، يقول اللي عندي أحسن، اللي عندي أحسن. كل ما في الدنيا من نعيم، كل ما في الدنيا من نعيم، الله عز وجل يقول له لعب ليس بشيء أبدا أبدا أبدا. يعني اللي عنده كيف هو، اللي عنده عظيم. رحمة الله عليه رضوان الله عليه وكمل التعليق قال نعم، وإنما ينال ذاك بالعمل في هذه الدار، يعني دار الدنيا العمل فيها لازم نعرف أنها إنما تنال بعملنا في هذه الدار. أيها الإخوة الأعزاء، لو أردنا أن نتحدث عن أنواع النعيم في الجنة وعن الرحمة وعن العطاء، نحن لسنا أهلا للخلود ولا لأقل عطاء، ولكن من حقنا أن نطمع في ذلك، ليس بسبب أعمالنا، أعمالنا أعمال عملي ما له قيمة. إذا أنا كل عمري صليت أو صمت، إذا سئلت كم سنة صليت كم سنة صمت، سنة الصلاة وسنة الصوم كم، يأتينا يوم. إذا نحن معجب بعملنا، كل ما عملناه من حسنات منه، أعمالنا كلها، إذا ذنب واحد من حقه أن يحبط الباقي. إذا أملنا ليس بعملنا مهما كان. أرجو من نفسي ومن إخواني أن لا نغتر بعملنا، لا بصلاتنا لا بصومنا لا بتعففنا عن الحرام لا بخدماتنا لا بتبليغنا ووعينا وهدايتنا للناس. علينا أن نتمسك بالأمل برحمته وبشفاعة نبيه وآله الأطهار. اللهم صل على محمد. شفاعة النبي وأهل بيته في المحشر، والذين يدخلون في الجنة بسبب شفاعتهم ملايين أو ملايين الملايين. ورد عند جميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر صحابته سيأتيكم شخص من اليمن اسمه أويس القرني، في بدنه علامة وضح كان مريضا ودعا الله عز وجل فأزال عنه مثل البهق، فيه بهق يعني جسمه يصير أبيض، فدعا الله عز وجل فشافاه فطلب من ربه أن يبقي له علامة شيئا حتى يذكر نعمته عليه. شخص بار بأمه، إذا استطعتم أن يستغفر لكم فافعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن أويس القرني. أويس القرني من هو؟ أويس القرني جاء في زمن عمر بن الخطاب، كان يبحث عنه عمر، يدور عليه عمر. أهل اليمن قالوا نعم موجود عندنا شخص اسمه أويس القرني وهذه علاماته، هو شخص يرعى الجمال وهو بار بأمه، يسأل عنه. إلى أن جاء تمسكوا فيه المدينة، استغفر لنا. ما رضى يستغفر، هرب، ذهب إلى الكوفة. ذهب إلى الكوفة في خلافة عثمان، ما شارك ولا بفتح، كان معتزل، معتزل. آذوه، كتبوا عليه، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وله جماعة ومسجد يصلون فيه، وقد يأتي يصلي في مسجد الكوفة، وكان من اهتمامه بالفقراء. ليليا يقول له يا ربي أنا ما أملك لباس إلا الذي على بدني، ولا أملك غذاء إلا الذي في بطني، الباقي أعطيت. اللهم إني أعتذر إليك من جوع جائع ومن عري عريان. كان اضطهاد في زمن خلافة عثمان، كانت حالة طبقية، وكان الناس فقراء، فقراء أكثر من الوضع الفعلي الذي ترونه في العراق. أويس رضوان الله عليه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبقي معتزلا إلى أن بويع لأمير المؤمنين عليه السلام، فنهض أويس، دعا أمير المؤمنين عليه السلام الناس إلى حرب الجمل في البصرة، فذهب أويس معهم. في مرحلة من الحرب أمير المؤمنين عليه السلام قال من يبايعني على الموت؟ جاء بايعه، صار يعدون اللي بايع، 1، 2، 3، 4 إلى أن صار 99. قال أين تمام 100؟ والله لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يبايعني في هذا اليوم 100. وإذا بأويس جاء، قال له كن أويسا، أنت أويس؟ قال نعم يا سيدي. بايعه أويس. في صفين أويس كان يحارب بسيفين، ولما أمير المؤمنين عليه السلام أيضا طلب، قال أريد 500 شخص يبايعوني اليوم على الموت أنا معهم. أخذوا يبايعون، وإذا بختامهم أيضا أويس. جاء أويس قال له يا أويس على ما تبايعني؟ لاحظوا التعبير، قال أبايعك يا أمير المؤمنين على أن أبذل مهجتي دونك. هذا أويس، هذا أويس استشهد في صفين، نزل كان يحارب بسيفين. أويس القرني عند الجميع نص النبي صلى الله عليه وآله أنه يشفع لمثل ربيعة ومضر يوم القيامة. أويس وحده، أويس أحد شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، يشفع لمثل ربيعة ومضر، فكيف بمن يشفع لهم علي، وكيف بمن يشفع لهم الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم؟ ولماذا لا نطمع أن نكون من المسمولين بشفاعتهم؟ وهم سادة المحشر، وهم سادة الجنة، أعلى مرتبة في الجنة جنة الفردوس. جنة الفردوس فيها مراحل، أعلى منطقة فيها درجة الوسيلة، فيها قصور إبراهيم وآل إبراهيم وقصور محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، في الوقت الذي علينا أن نخاف من ذنوبنا، نخاف من الحساب، نخاف من جهنم، نخاف من غضب ربنا، علينا أن نأمل ونطمع ونطمح بأبصارنا إلى رحمة الله وشفاعة نبيه وآله والفوز بالجنة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.